ثم بعد ذلك إذا قلت لهم يا أخي هذا ما يجوز، قالوا لا يا أخي وين أنت، تجدهم الآن يتابعون القنوات اللي فيها سحر ولا فيها مدري إيش من هذه الأشياء. وإذا قلت يا أخي ما يجوز، حرام مطالعة هذه القنوات، وأن هذا من جنس إتيان السحرة والكهان، قال يا أخي حنا ما نصدقهم بس نتفرج فيهم. لا، التصديق شر عظيم، لكن كذلك مجرد المجيء والإتيان بدون تصديق كما سيأتي معنا أمر عظيم. ومنه هذه المتابعة في القنوات، أن تفهم التوحيد بس تظن كتاب التوحيد باب ما جاء في الكهان ونحوهم فقط، لا تفهم التوحيد، هذه مشاهدة القنوات هذه محرمة وأنها من جنس إتيان الشرك. تجد بعض الناس يتابع الأبراج، إذا وقعت في يده مجلة في السفر ولا في الطيارة ولا في غيره صار يقرأ برج الحوت برج الدلو برج كذا وش فيها، يقول والله بس نطلع. لا، ما تطلع على الشرك تستمتع بهذه الأشياء التي يذكرونها وتستشرق قلبك، لا لا، تحفظ قلبك، تحفظ قلبك، ما تجعل شيء من الأمور التي تقدح في التوحيد تجد طريق إلى قلبك. ولذلك هؤلاء لما كمل توحيدهم عظم أثره عليهم، أثر عليهم تجده ظاهر في أرزاقهم في صحتهم في ذريتهم، شيء عجيب. وذكرت هذه الاستطرادة في فاتحة هذا الدرس، ليحرص الإنسان على توحيد الله ويقرأ بقلبه، مو بلسانه ولا بعينه، اقرأ بقلبك هذه الآيات وهذه الأحاديث، وأن الله خلقك لتوحيده سبحانه وتعالى، أنت مخلوق لتوحيد الله كي تكون موحد لله. الذي يقر هذا المعنى في قلبه يخاف من كل فعل، يخاف من كل قول، يخاف من كل اعتقاد يرد عليه أن يخالف توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك لما كان الناس دينهم قوي كانوا يخافون أي شيء، يخافون أنه يقدح في التوحيد، أهم شيء عندهم، ما يهمهم دنياهم يهمهم دينهم، التوحيد، خاف أن هذا شيء مخل بالتوحيد، خاف هذا يقدح في التوحيد. اسألوا المشايخ هل هذا يجوز ولا ما يجوز، هل فيه ضرر على الإنسان إذا فعله ولا ما فيه ضرر على الإنسان إذا فعله، كان هذا في قلوبهم يحركهم. أما الآن تجد الناس يتساهلون في هذه المسائل، تجد أشياء تنتشر على خلاف مقتضى التوحيد ويتسارع الناس إليها ويتساهلون فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.